الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الناظم بعد أن فرغ من الكلام عن ما يتعلق بتصريف الماضي والمضارع وتصريف اسم الفاعل واسم المفعول، شرع في بيان ما يتعلق بنون التوكيد، يتعلق بنون التوكيد. فقال رحمه الله: ونون توكيد بالأمر والنهي سلم، ونون توكيد بالأمر والنهي سلم، وذات خف مع سكون لا تصل. ونون توكيد بالأمر والنهي سلم، صل فعل أمر، والفعل المستتر فيه وجوبا، والمفعول هو نون التوكيد، فنون التوكيد مفعول به مقدم، وتقدير الكلام صل نون توكيد بالأمر والنهي. وذات خف مع سكون لا تصل، نون التوكيد هي نون تكون مشددة وتكون مخففة، منهم من يجعلها نونا واحدة وتكون مشددة وتكون مخففة، ومنهم من يجعلها نونين، نون ثقيلة مشددة ونون خفيفة ليست مشددة. تتصل نون التوكيد بفعلين فقط، أفعال كم؟ ثلاث: ماض ومضارع وأمر. نون التوكيد تتصل بفعلين فقط، المضارع والأمر، المضارع والأمر، لأن الماضي وقع وحصل فلا يحتاج إلى توكيد. أما التوكيد فيحتاج ما يكون في الحاضر أو في المستقبل، ما يكون في المستقبل وليس الحاضر، لأنها تخلص المضارع إلى المستقبل. تتصل بفعل الأمر دون شرط ودون قيد: اضرب، اضربن، اضربن، اكتب، اكتبن، اكتبن. أما اتصالها بفعل المضارع فله شروط وضوابط، هذه الشروط والضوابط لم يذكرها الناظم رحمه الله إلا قليلا. أحيانا الفعل المضارع يجب تأكيده، أحيانا الفعل المضارع يجب توكيده، يعني يجب أن تتصل به نون التوكيد، وأحيانا يقول الصرفيون يكون الحكم قريبا من الواجب أي كثير، وأحيانا يكون ماذا؟ يكون قليلا، وأحيانا يكون ممتنعا، يعني لا يجوز أن تتصل به نون التوكيد. هذه أحكامها ليس محلها الآن، لكن هي هذه الأحكام عموما، أراد أن يراجعها ويضبطها فليرجع إلى الكتب التي تعنى بذلك، إما كتب الصرف في الغالب أو أحيانا في كتب النحو. هنا قال: ونون توكيد بالأمر والنهي، يعني إذا دخل الأمر وأنت تأمر المضارع أو بالمضارع أو تنهى تؤكد، تؤكد بالأمر تقول اكتبن، اكتبن، اكتبن، اكتبن، وتقول لا تكتبن الدرس، لا تكتبن الدرس. نون التوكيد سبق أنها قسمان: ثقيلة وخفيفة. الثقيلة مضت معنا أمثلتها، الخفيفة في قوله وذات خف، أي نون التوكيد الخفيفة مع سكون لا تصل، إذا سبقها سكون فلا تصل فعل المضارع بنون التوكيد الخفيفة، تقول مثلا لتخرجن، لتخرجن تؤكد الفعل المضارع تخرجون، تخرجون تقول في تأكيده لتخرجن لتدخلن لتقولن، هذا للجماعة. في التثنية لتخرجان، لتخرجان ولتكتبان، لا تضربان، وهكذا. هنا لاحظوا في الفعل تكتبان، طبعا هذه النون ماذا؟ نون الرفع، واضح نون الرفع. لو أردنا أن نصله بنون التوكيد، لو أردنا أن نصله بنون التوكيد، فهذه الألف حينما تذهب نون التوكيد نون الرفع بلا الناهية بالجزم، ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عند الألف، تقول لا تكتبها، لا تكتبها بدون نون. أردنا أن نؤكد فنقول لا تكتباني، لا تكتباني، واضح. هل يمكن أن نأتي بنون التوكيد الخفيفة بدل الثقيلة هنا؟ لا تكتبان، هذا ساكن وهذا ساكن، لا يمكن، واضح. وبالتالي ذات النون، نون التوكيد الخفيفة مع السكون، سكون الألف، لا تصل أو لا تصلها بفعل، بالفعل المضارع. كذلك يا المخاطبة تكتبين، تكتبين، لا تكتبي، لا تكتبي. إذا أردنا أن نؤكد لا تكتبن، لا تكتبن، واضح. أو بلام الأمر وهو الأحسن، لتك تبن، لتكتبن، واضح. أثقل خفيفة لا تكتبين، لا تكتبين، فلا تثبت، لا نعم. إذا بقيت الياء وتتصل مع نون التوكيد الخفيفة يلتقي عندنا ساكنة، فلا يجوز أن نؤكده بنون التوكيد الخفيفة مع ياء المخاطبة ومع ألف الاثنين. سأعرج على بعض أحكام نون التوكيد لأنني أرى غموضا في نعم. الآن الفعل المضارع يسند إلى المخاطب أنت، وإلى المثنى أنتما، وإلى الجمع أنتم، وإلى المخاطبة أنت، وإلى نعم. نقول أنت مثلا، أنت تكتب، تكتب، أنت تكتب. لو أردنا أن نأمر ماذا نقول؟ لا، بلام الأمر، لا تكتبن، لا تكتبن، فيبنى الفعل المضارع على ماذا؟ على الفتح. لا تكتبن، يبنى الفعل المضارع على الفتح، واضح. فنقول فعل مضارع مبني على الفتح، والنون نون التوكيد الخفيفة الثقيلة مبنية على الفتح، لا محل للإعراب. لا تكتبن، لا تكتبن مثله، فعل مضارع مبني على الفتح والنون التوكيد لا محل لها من الإعراب. جماعة الذكور تكتبون تكتبون. أردنا أن نؤكد ماذا نفعل؟ ها؟ إيه كيف حصل؟ نصل مباشرة للتوكيد هكذا هكذا. لتكتبونن هذا الأصل واضح؟ نؤتي بلام لام القسم فنقول عفوا لتكتبونن. التقى ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد. نون التوكيد الخفيفة الثقيلة هي كم؟ نونات. فنحذف إحدى النونات، طبعا لا نحذف نون التوكيد لأنه جيء بها لغرض، نحذف نون الرفع وتبقى الضمة دليلا عليها لأن الفعل مرفوع، فنقول لتك تو بو الواو بو ان. نون التوكيد الثقيلة هذه هي نونان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، واضح؟ فهي نونان إذن، فالأولى ساكنة والثانية متحركة. ما بها لام القسم؟ لا ليس بالقسم، مفتوح. لا لا لا تكتبوا لا ها إيه التوكيد؟ نعم ليست للأمر، ليست للأمر، لا ليست للأمر ها؟ هذه اللام ليست للأمر، هذه تسمى اللام الواقعة في جواب قسم محذوف. هذه اللام تسمى اللام الواقعة في جواب القسم المحذوف، والتقدير والله لتكتبونن، فهم؟ وهي مفتوحة، هذه تسمى وهي تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. لام الأمر تأتي مكسورة وتجزم وتسكن إذا سبقها شيء. الآن تابعوا معي هنا، فنقول لتكتبون، فنحذف عندنا ساكن وعندنا ساكن، التقى ساكنا لا يمكن أن نحرك أحدهما، فنحذف. ماذا نحذف؟ نحذف الواو لأنه حرف علة، فالعليل هو الذي يذهب، فتصير ماذا؟ لتكتبن هكذا، واضح الآن؟ إذا اتصلت به. نعم نعم نعم الفعل يبقى معرب، هذا مسند إلى واو الجماعة. لتكتبن لتدخلن لتدخلن، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة بسبب تولي الأمثال، والواو المحذوفة بسبب التقاء الساكنين فاعل، ونون توكيد لا محل لها من الإعراب، هذا مع واو الجماعة، مع ماذا؟ مع واو الجماعة. مع ياء المخاطبة، مع ياء المخاطبة عندنا تكتبين، نعم لتكتبين، واضح؟ والله لتكتبين الدرس. نضيف نون التوكيد، التقى توالى الأمثال، تتابع الأمثال، تتابع الأمثال، فنحذف نون الرفع، نحذف نون الرفع، ماذا يصير عندنا؟ تكتو بي ياء ساكن، واضح؟ تكتبي ان، واضح؟ تكتبي ان، التقى ساكنا الياء التي هي فاعل والنون الأولى المخففة. ماذا نحذف؟ نحذف حرف العلة الياء وإن كانت فاعلة، واضح؟ والكسرة دليل عليها، والكسرة دليل عليها. ماذا يقع عندنا؟ تكتبن لتكتبن الدرس، لا ترين لتكتبن الدرس، واضح الآن؟ إذن كيف نؤكد الفعل المضارع المسند إلى ياء المخاطبة المؤنث؟ أنت لتكتبن الدرس، فنقول في عربي فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفة بسبب توالي الأمثال، والياء المحذوفة بسبب التقاء الساكنين فاعل، ونون تنكيد لا محل لها من الإعراب. نأتي الآن إلى ألف، ألف الاثنين. لماذا هذه الثلاثة؟ لأن فيها ضمائر رفع ساكنة، لأن فيها ضمائر رفع ساكنة. لتكتبان هكذا، واضح؟ تتابع الأمثال. ماذا يبقى عندنا؟ نحذف نون الرفع، تبقى عندنا النون الأولى ساكنة والثانية متحركة بالكسر، واضح الآن؟ بالفتح هكذا، لتكتبان هكذا. عندنا ساكنة الألف والنون، ماذا نفعل؟ الألف ساكنة والنون ساكنة، ماذا نحذف؟ نحذف الألف. تابع معي، لو نحذف الألف ماذا يحدث؟ تكتبان. ماذا يقع؟ يرجع إلى إلى إلى إلى إلى الأصل، واضح الآن؟ فماذا هنا؟ يمتنع الحذف، واضح؟ فتثبت الألف هنا، تبقى الألف لا يجوز حذفها، نعم. فنقول التقى هنا، ونحرك هذه النون بالكسر، نحرك هذه النون بماذا؟ بالكسر. فنقول لتكتبان الدرس، إذا أمرت الاثنين لا تقول لتكتبن الدرس أو لتكتبن الدرس، يرجع إلى يقع فيه إشكال ولبس مع أفعال أخرى، فيمتنع حذف الألف في التثنية. فنقول لتكتبان الدرس، لتتبعاني، واضح الآن؟ هذا مع نون التوكيد خفيفة أم ثقيلة؟ ثقيلة. الآن هنا يظهر كيف يمتنع اتصال نون التوكيد الثقيلة الخفيفة مع ضمائر الرفع إذا سبقها هذا ساكن. لا تكتبان، واضح؟ تكتباني نون التوكيد الخفيف الثقيل الخفيف يمتنع، لأنها ستتصل فيما بعد ماذا؟ بالألف، واضح؟ وإذا اتصلت بالألف تكون النون ساكنة والألف ساكنة، فنحذف الألف، فيبقى الفعل لتكتبن، فيقع فيه ماذا؟ لبس مع أفعال أخرى، ولهذا يمتنع هنا نون التوكيد الخفيفة أن تتصل مع الفعل المضارع المسند إلى إلى ضمير رفع ساكن الألف والألف الاثنين وياء المخاطب. ذكروا شروطا في اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع، فقالوا لابد أن يكون دالا على المستقبل، ولا بد أن تتصل به لام القسم، لابد أن لا تفصل عنه لام القسم، وأن لا يكون منفيا إلى غير ذلك من الشروط. ومما ورد قليلا توكيده قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنود لا يحطمنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا هذا ماذا نفي لا يحطمنكم فالأصل أن المنفي لا يؤكد أن ماذا نكون أن نؤكد ماذا المثبت وبالتالي من شروطه أن يكون مثبتا حتى يجب توكيده إذن فهذا مما ورد قليلا في كلام الكلام باللسان العربي الفصيح اللام في هذا الفعل هي تفيد التوكيد إذا قلت لام التوكيد فهذا صحيح لكن تسميتها هي لام موطئة للقسم أو أحسن واقعة في جواب قسم محذوف ومنه قوله تعالى لينبذن في الحطمة ليقولن لتدخلن كلها واقع والتقدير والله لتدخلن والله ليقولن والله ليقولن وهكذا والله أعلم. ثم ذكر الناظم رحمه الله فصلا فيه فوائد قال فصل في فوائد بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر إن ثلاثيا وسم وغيره عدي بما تأخرا وإن حذفتها فلازما يرى بالهمز والتضعيف عد ما لزم الفعل من حيث التعدي واللزوم اسمان متعد ولازم المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به كأكل زيد الطعام وشرب الماء وصلى الظهر هذه كلها أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول به ورأيت زيدا صادقا تعدى إلى مفعولين رأيت أنا فعل وفاعل زيدا مفعول به أول صادقا مفعول به ثاني وأدريت عمرا المسألة سهلة تعدى إلى ثلاث مفاعيل وأعلمت زيدا العلم واجبا وهكذا يعني هناك أفعال تتعدى إلى مفعول وأفعال تتعدى إلى مفعولين وأفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهناك أفعال لازمة خرج زيد لازم لا يوجد مفعول به وقام الرجل ونام وظهر وصاح وصات وهكذا هذه كلها أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به فإذا أردت أن تجعل اللازم متعديا فإليك بعض ما يعينك على ذلك فقال الناظم بالهمز والتضعيف عد ما لزم بالهمز أي بالهمزة أدخل الهمزة على الفعل اللازم يصير متعديا والتضعيف ضعف الفعل ضعف أحد حروفه يصير متعديا وحرف جر عده بحرف الجر إذن ذكر لنا ثلاثة أمور الأول الهمز خرج الرجل هذا لازم أخرج أدخل عليه الهمزة أخرج الرجل زكاة المال أخرج زكاة مفعول به أكرم الرجل ابنه فتعدى إلى مفعول به وهكذا فسد الأمر أفسد زيد الأمر والتضعيف تضعف عين الفعل طبعا الفعل الثلاثي لأنه قال إن ثلاثيا وسم هذا ما يتعلق بتعدية الفعل اللازم الثلاثي أو الفعل الثلاثي اللازم. فقال والتضعيف، التضعيف خرج زيد، واضح؟ خرج ضعفنا الراء كررناها، خرج زيد عمرا، خرج زيد عمرا، خرج زيد المسألة، وخرج أحمد الحديث. التضعيف قطع، نعم يتعدى إلى مفعول واحد، يتعدى إلى مفعول واحد، قطع زيد الطريقة، واضح؟ تعدى إلى مفعول واحد، لكن نحن نتحدث عن تعدي اللازم. لكن الهمزة إذا دخلت على الذي يتعدى إلى مفعول عدته إلى مفعوله. في باب علم زيد المسألة، أعلم زيد عمرا المسألة، نعم، لكن هذا ليس في محل النظر. قال وحرف جر، أي يتعدى الفعل اللازم كذلك بحرف الجر. خرج زيد، خرج زيد، لكن لو عدينا بحرف جر أقول خرج زيد بماذا؟ بالسيارة، هاي بالسيارة، فخروج زيد تعدى إلى السيارة لكن بماذا؟ بحرف الجر الباء. مر زيد لازم، مر زيد بعمر، ففعل المرور وقع على عمر لكن بتعديه بماذا؟ بفعل الجر الاء بحرف الجر الباء. راقب كلامي، تعب بدائي، واضح؟ إذن وحرف ليس مفعولا، تعديه، هو لم يقل مفعولا به، قال التعدية يتعدى، واضح؟ وإن كان الجار والمجرور يتعلقان بالفعل، والتعلق بمعنى العمل، والعمل هنا المفعولية. قال إن ثلاثي المسلم، يعني هذه الأمور الثلاثة تجعل الفعل اللازم متعدياً إذا كان ثلاثياً فقط، يعني الثلاثي فقط. أما الرباعي والخماسي والسداسي فقال الناظم وغيره، وغيره أي غير الثلاثي، وغيره عدي بما تأخر، عدي غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي بما تأخر من الأمور الثلاثة التي ذكرت، وهي الهمز أولا والتضعيف ثانيا والأخير حرف الجر. إذن غير الثلاثي يتعدى بحرف الجر فقط، غير الثلاثي يتعدى بحرف الجر فقط. مثال، أمثلة كثيرة جدا، اعشوشب المكان، اعشوشب المكان، هذا لازم عديه بحرف الجر، اعشوشب المكان، كيف؟ اعشوشب المكان، أنا الباء لي سببنا بالمطر، مثال لا يستقيم في المعنى، غير الفعل، غير الفعل، نعم، ترجمة، ازدجر، ماذا قلت؟ اكتظ المسجد بالطلاب، أحسنت، نعم، اكتظ المسجد، اكتظ المسجد بالطلاب، ففعل اكتظاء تعدى إلى الطلاب بحرف الجر الباء، كذلك استقام، استقام الأمر، كيف؟ وغيره عدي بما تأخرا أي بحرف الجر، وإن حذفتها ف فلازما يراع. إذا حذفت هذه الأمور الثلاثة وهي الهمز والتضعيف وحرف الجر، إذا حذفتها من الفعل اللازم فيبقى لازم، إذا أدخلتها عليه يصير متعديا، إذا حذفتها يصير لازما يعود إلى أصله. إذن هذا ما يتعلق بتعدية اللازم. ثم شرع في أمر آخر فقال، فإذا أخرى قال: لصادر من امرأين فعلا وقال لك الإله زيدا قاتلا. لصادر أي للفعل الصادر من امرأين، من شخصين، من جانبين، ماذا؟ فاعل. استعمل صيغة فاعل إذا كان الأمر واقعا بين اثنين، فتستعمل ماذا؟ فاعل. خاصم زيد عمرا، خاصم زيد عمرا وقاتل زيد عمرا وهكذا. فهذا يحصل من طرفين، يحصل من طرفين، الأول يوصف بالفاعل والثاني يوصف بالمفعول، وإن كان الأمر من طرفين. قاتل زيد عمرا، قاتل معناه زيد حمل السلاح وعمر حمل السلاح، وكل منهما يضرب الآخر، لكن الأول فاعل والثاني مفعول به، وإن كان كل منهما فاعل وكل منهما مفعولا به، كل منهما يقاتل ومقاتل، لكن الأول يسمى فاعل والثاني يسمى مفعولا. نقول قاتل زيد عمرا، زيد هنا فاعل للمقاتلة، والمقاتلة من عمرو واقعة عليه فهو مفعول به، لكن الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول به. ولهذا قال لصادر، للفعل الصادر من امرأين فاعل، استعمل صيغة فاعل. وقل قل كالإله زيدا قاتل، يعني المقاتلة قاتل الله زيدا، المقاتلة لا تكون من زيد، واضح؟ فهي من جانب واحد فقط، ولكن استعمل الفعل فاعل، لأن الفعل فاعل الأصل يكون من طرفين، كل منهما فاعل وكل منهما مفعول به. لكن في ما يتعلق بالله عز وجل وفي بعض الأمثلة الأخرى نقول ماذا؟ هي من طرف واحد فقط، ومع هذا استعملت صيغة فاعل. ولهذا قال وقل استعمال فاعل مع أنها من طرف واحد، كالإله، الإله زيدا قاتل، أي قاتل الإله أو قاتل الله زيدا، قاتل الله زيدا. ولهما، ولهما أي لامرأين، ولهما أو زائد أو لما زاد على امرأين، يعني اثنين فما فوق، ولهما أو زائد تفاعل، صيغة تفاعل، تفاعل تكون من طرفين فأكثر، فاعل من طرفين فقط، أما تفاعل من طرفين فأكثر. وقد أتى لغير واقع جرى، تكون لطرفين فأكثر، تقول تخاصم زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر، وتخاصم زيد وعمر وخالد وشعيب وفلان وفلان، إذن الاثنين فما فوق تخاصم. وقد أتى لغير واقع جلا، صيغة تفاعل هذه قد تأتي لبيان غير الواقع، غير حقيقي. تغافل زيد، تغافل زيد، هذه تغافل تفاعل، هل جاءت من طرفين فأكثر؟ لا، جاءت لبيان شيء ليس واقعا. تغافل أي تظاهر بالغفلة، يعني هو ليس غافلا لكنه ماذا؟ تغافل، فأظهر غير الواقع، هو منتبه لكن أظهر غير الواقع وهو الانتباه، فأظهر ماذا؟ الغفلة. تغافل زيد، تمارض زيد، تناسى زيد، تظاهر بالنسيان، واضح؟ وهكذا. ولهذا قال الناظم وقد أتى أي الفعل تفاعل لغير واقع، لبيان أمر آخر مكذوب، غير واقع جلا. هذا واضح؟ طيب، هذه الفائدة هنا، سينتقل الآن إلى أمر آخر يتعلق بتاء الافتعال بالإبدال، تاء الافتعال، هذه نتوقف عندها هنا. تاء الافتعال، تاء الافتعال هي التاء الدالة على الافتعال، الافتعال وما اشتق منه، الافتعال وما اشتق منه. افتعل، صيغة افتعل رباعية أم خماسية؟ ها؟ افتعل خماسية، واخصص خماسيا بذي الأوزان. افتعل، ها؟ افتعل. ما أين تاء الافتعال؟ هي التاء هذه. اف هذه فاء وهم ألف، تاء هذه التاء التي تسمى تاء الافتعال. افتع، تاء هذه هي تاء الافتعال. افتعل، افتعل افتعال هو المصدر، واضح؟ يفتعل في المضارع، افتعل في الأمر، كلها لها حكم واحد، هذه التاء، واضح؟ الآن حين نقول حكم تاء الافتعال أي في جميع السياق صيغة افتعل وما يشتق منه، فالمصدر المضارع الأمر، واضح؟ إذن يقول الناظم وابدل، وابدل أي وأبدل، هنا خففت همزة للضرورة فقط وأصلها أبدل همزة قطع. وابدل لتاء الافتعال طاء إن، طاء إن هكذا تاء الافتعال أبدلها أيها المتكلم طاء، هذه تصير طاء. متى؟ قال إن فاء من أحرف لإطباق تبن. إذا كانت الفاء، أين الفاء؟ هذه أول الكلمة، أول الكلمة، أول الكلمة هذه الفاء. إف إذا كانت الفاء حرفا من أحرف الإطباق، ما أحرف الإطباق؟ ها كم؟ عشرة، أربعة، لا هي صاد وضاد وطاء وضاء، صاد وضاد وضاء وطاء. طيب إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو ضاء أو طاء، فعل فيه صاد، صابر، صابر أو صابر، صابر، ها صابر أولي العزم كما صابر. إذن صابر هنا على وزن فعل، الفاء جاءت صاد هي من أحرف إطباق، نسوغ افتعل من صابر. ما نقول؟ ها لاحظوا جيدا، الفاء تحت الصاد والعين تحت اللا الباء واللام تحت الراء، افتعل، اف أي اس، والتاء زائدة نضفتا، والباء هي العين، العين هي الباء، ها أقول باء راء، اس تاء، اس تاء باء راء، اس تاء باء راء. يقول الناظم إذا كانت الفاء صادا فأبدل التاء طاء، فقل طاء بدل التاء فتصير استابارا، استابارا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، أصلها واستبر، واضح؟ إذن استبارا يستبر، مصطبر، مصطبر، مصطبر عليه، كل السياق تبدل فيها الطاء، التاء طاء، استبر يستبر استبارا فهو مصطبر، وهذا الأمر مصطبر عليه، وإلى غير ذلك، واضح؟ الآن مثال عن الضاد، ضاد ها زجرة، ضجيرة، ضاجيرة، وضا ضرب، ضد ضرب، ضا جيرة، أي من نسوه افتعل نقول إذ اضطجر اضطجر ثم نبدل التاء ضع فنقول اضطجر اضطجر واضح نبدل التاء ط فنقول اضطجر اضطرب ضرب طبعا في اضطجر هذه اضطجر يمكن أن نقول إذ اضطجر واضح اضطجر تقلب الطاء ضادا وتضغم الضاد في الضاد واضح ضرب ضرب إذ هذا خطير هذا إذ ترب إذ ترب ثم تصير إذ اضطرب واضح او نقول اضطرب نقول اضطرب طارب طارب الرجل اضطرب واضح ثم نقول اضطرب من طرب اما من ضرب فنقول اضطرب واضح ثم ماذا الطاء الطاء طالبا دعونا من الطرف طلبا نعم طاء طافقا كله يسر ثم قلت طاء طرد لا الذي قلت أنت طلب طلب لا طرد وطلب اطلت اط اط الأولى ثم التاء ثم اللام والباء اطلب تبدل هذه التاء طاء فتقول اطلب طرد تقول اط طرد ثم تبدل التاء طاء فتقول اطرد وهكذا في الضاء ظهر وظلم ظهر ثم تقول اذ اضطهر ثم تبدلها طاء فتقول اضطهر اضطهر ثم تبدل الطاء كذلك ظاء فتقول اضطهر إذن هذه كله الأمثلة مثلنا لكل حرف فقال وابدل لتاء الافتعال طاء فأن من حرف لإطباق تب أي تب تاء افتعال لأنها مع حرف إطباق لا تظهر لا تبين لماذا لا تبين لأنها أحرف مستعلية وهي حرف مستند ففرق بينهما فتبدل التاء حرفا يقارب هذه الحرف الشابه فتظهر كما تصير دالا كما تصير اي تاء الافتعال تاء الافتعال تصير دالا عفوا تصير زايا كما تصير دالا عفوا كما تصير دالا كما تصير تاء الافتعال دالا ان زايا تكن أو ذالا أو دالا إذا كانت تاء الافتعال عفوا تصير تاء الافتعال دالا متى إن زايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار صن إذا كانت الفاء زايا أو ذالا أو نعم دالا أو دالا نعم تصير تاء الافتعال دالا عندنا تاء الافتعال افتعال إذا كانت الفاء زايا أو دالا أو ذالا هكذا حتى لا يختلط علينا أحد. مثال عن الزاد. ها؟ الازدجار هو مثل بالازدجار. زجر زجر إز إز ها إز تاجر تبدل التاء دالا فنقول إز داجر ازدجار يزدجر مزدجر إلى غير ذلك. مثال آخر زانة ازديان زانة زانة تقول إز لأن أصل زانة زينة فنقول إز تانة أو إز تانة ثم تعود إلى إز تانة إز تانة فتقلب هذه التاء دالة فتقول إز دانة وهكذا. في الدال في الدال دخل ما تخافش اي فعل فيه الدال دخل اد اد تا خلا ثم تبدل هذه التاء دال فتصير اد دخل مدخل مدخل ادخال وهكذا واصله ادخال تدغم الدال في الدال. مثال اخر درس انت ماذا قلت دخل اذن درس ادترس ادرس الدراس وهكذا. ذالا ذرأ إذ ترأ إذ ذرأ ذهب إذ ذهب إذ تاهب ثم تبدل هذه التاء ذال فتقول إذ ذهب. إذن هذه واضح الآن تاء الافتعال في جميع تصريفاتها تبدل ماذا؟ تبدل دالا. إذا تبدل طاء وتبدل دالا. تبدل طاء إذا كانت الفاء حرفا من أحرف الإطباق استعلاء ونعم أحرف الإطباق وتبدل دالا إذا كانت الفاء زايا أو دالا أو ذالا. وإن تكن فالافتعال وإن تكن فالافتعال ينسكن وإن تكن فالافتعال ينسكن أواو نوثا أواو نوثا صيرا تودغما وإن تكن تالافتعال ينسكن. إذا كانت تاء الافتعال عفوا إذا كانت فاء الافتعال الآن فرقة من قبل تحدثنا عن تاء الافتعال الآن نتحدث عن الفاء أول حرف من الافتعال افتعال يفتعل الفاء. إذا كانت الفاء فاء الافتعال ياء ساكنة أو واوا ساكنة أو ثاء ساكنة فصيرها تاء وأدغمها في تاء الافتعال. واضح؟ ها إذا كانت تاء الافتعال ياء بدأ بالياء نعم ين ين ياء هو هنا حذف الهمزة ونول أصلها إن وإن تكن فاء الافتعال فاء الافتعال ياء ياء هذه خبر لتكن ياء إن تكن فاء هنا حذف الهمزة واضح والرفع غير ظاهر على الألف فاء الافتعال ياء ساكنة أو واوا ساكنة أو فاء ساكنة ماذا تفعل؟ صيرا ماذا تصير؟ تاء هذه الفاء تصيرها تاء تبدلها تاء وادغما أي أدغم هذه الفاء التي قلبتها تاء ادغمها في تاء الافتعال عندنا افتعال افتعل. افتعل ما؟ افتعل. عندنا الفاء هذه وبعدها هذه فاء الافتعال وهذه تاء الافتعال، واضح؟ يعني الفاء التي هي في في الفعل افتعل ومشتق منه، والتاء التي تكون في الفعل افتعل ومشتق منه. إذا كانت الآن الفاء، من قبل تحدثنا عن التاء وكيف تبدل طاء إذا كانت الفاء، الآن إذا كانت الفاء واوا، واضح؟ أو ياء أو ثاء، ثلاث أحرف. إذا كانت الفاء واو، مثال، أو نبدأ بالياء لأنه بدأ بالياء، مثال عن الياء، مثال عن الياء، ياء يائسا، نعم يائس، يائسا. افتعل من يائسا ماذا نقول؟ هذه الفاء وهذه العين وهذه الياء، افتعل نقول إي، واضح؟ ثم الفاء هي الياء، إي إف، إي إف إف، واضح؟ ها إي، ثم تاء الافتعال، إي تاء إفتاء، العين هي الهمزة، إي تاء، واللام هي السين، إي تاء أسا، إي تاء أسا. ماذا نفعل الآن؟ هنا الياء ساكنة هي فاء، نقلبها تاء، فنقول إت تاء أسا. فما عندنا تاء الأولى ساكنة والثانية متحركة، ماذا نفعل؟ ندغم، واضح الآن؟ فنقول اتأسى، اتأسى، اتأسى بتشديد التاء. مثال آخر عن الياء، يا يا عيسى، مثلنا به بائس، ليس أين الباء؟ أين الياء؟ ها كيف؟ أي تاء؟ افتعل، تاء زائدة هذه، افتعل زائدة، نعم تاء، تاء الافتعال زائدة، لهذا زيدت في الوزن. إف لو كانت أصلية ما نقول افتعل، نعم هي مزيد بحرفين، هذا الهمزة بالألف والتاء، عفوا. يسر، يسر الأمر، ها يسر الأمر، صغ منه افتعل، نقول إي إف، ها تاء إتسر، نقلب نبدل التاء الياء تاء، نبدل الياء تاء، فنقول إتسر، إتسر هكذا، نعم. كيف؟ لا الصيغة تتغير الآن، يسر الفعل الأصلي الماضي على وزن فعل، لكن افتعل تتغير، تصير افتعا، تفتح العين، مفهوم؟ إذن فنقول اتسر الأمر، اتسر الأمر. زيد يكفي أمثلة، ننتقل إلى الحرف الثاني الياء، الواو أو واو ونو، الواو وقع، وقع، وقع، هذا ملفوف، لفيف مفروق، وقع، وقايا أصله، سغ وق، افتعل من وقع، نقول ها مباشرة نضيف الهمزة الألف عفوا والتاء، إيو تقع، إيو تقع. الآن الواو ساكنة أو لا؟ ساكنة، وهي ماذا؟ فاء الافتعال، فنقلبها تاء، فنقول إت تقى، تدغم التاء في التاء فنقول اتقى، واضح الآن؟ لو قيل لك وزن اتقى ماذا تقول؟ افتعل، وأصلها إيوتقى، إيوتقى، فهم؟ والتقوى أصلها وقوى، نعم. مثال آخر عن الواو، وصل، وجد، وقف، إيو تصل، إيو تصل، ثم تقلب الواو تاء فتصير ماذا؟ اتصل أصل اتصل إيو اتصل أصل وجد اتجد إيو اتجد اتقف إيو اتقف وهكذا. ثم ماذا بقي؟ الثاء. ثاء ثنى ثريبة ثمنة ثمنة قلت ثمنة ثمنة وثاء ثمنة ماذا قلت ثنى ثمنة ثمنة إث تامل. نقلب هذه الثاء تاء فنقول اتمل. واضح؟ ثنى ثنى ثنى يثني ها ثارة سنأتي إليه. ثنى نقول إث إث تنى إفتنى. ثم نقلب الثاء تاء فنقول إتنى ثارة ثارة ثورة إف تارا. ثم نقلب الثاء تاء فنقول اتارا وهكذا. إذن هذا ما ذكره الناظم هنا. قال وإن تكن فالافتعال ينسكن أو ونوث صيرا ثم ادغما وادغما. واحكم بزيد. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايام تعبه. بارك الله فيك شيخ محمد. ورانا حبسنا ونشوف فهمت كيف محسوب ما تكلمناش على الامر هو حصر يعني الامر ونيت فقط لازم يعني المضارع اي وسدت الحق سميت حبيت تقول لي مثلا اللي هو تكلم على الامر والنهي فقط على الامر وعلى النهي لازم يعني المضارع ما تدخل عليه ايه صحيح هذا البيت هذا كان يتوسع شويه ايه حسن